الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية لمؤلفها ومصنفها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. الحديث الثاني ده جماعة اللي احنا نتكلم عليه النهاردة ده حديث مهم جدا جدا جدا، من أهم الأحاديث النبوية على الإطلاق. بيقولوا أن الحديث ده يعتبر الأم للسنة، كما أن الفاتحة الأم للقرآن. تخيلوا هذا الحديث الأم للسنة، يعني الحديث ده دايما يقول عليه أم السنة، كما يقال عن الفاتحة أم القرآن، أم السنة كما يقال عن فاتحة أم القرآن. يقولون يعني اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها متشعبة منه وإليه. تخيلوا بيقولوا علوم الشريعة كلها متشعبة من هذا الحديث. حديث ده جماعة تاني اشتمل على علوم الشريعة ومتشعبة منه، وهو للسنة كما الفاتحة للقرآن، وأم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن. حديث جبريل حديث مشهور وحديث عظيم جدا جدا، الحقيقة من أعظم ويعني من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم شديد. لا يسع المسلم جهل ما في هذا الحديث، لا يسع المسلم جهل ما في هذا الحديث. نقرأ الحديث سريعا ثم نعود لشرح هذا الحديث شرحا مبسطا وميسرا علشان كل الناس تقدر تفهم الحديث. الحديث الثاني بيقول فيه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وعن عمر أيضا، يعني هو بيروي الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب أيضا لأن الأول كان عن عمر. فبيقول عمر يعني بينما نحن عند رسول الله، خلي بالكم بالضبط لنطق الحديث وضبط ألفاظ الحديث، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. طبعا إن شاء الله تعالى هنسجل الحديث قراءة صوتية، هنسجل الحديث قراءة صوتية واضحة إن شاء الله تسمعون جيدا وتقرؤون بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث ده يا جماعة ليه مناسبة كده. أولا الحديث يعني لم يروى عن عمر فقط رضي الله عنه وأرضاه، وإنما روي عن أكثر يعني عن كثير من الصحابة. يعني الحديث ده لم يتفرد به عمر فقط يعني رضي الله عنه، لكن الحديث ده روي عن أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس وغيرهم من الصحابة، روي عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الإمام اختار رواية عمر لأنها الأشهر يعني والأكثر من في هذه الروايات. الحقيقة الحديث لمناسبة يعني حديث عمر بالذات. الإمام النووي رحمه الله تعالى اختار رواية عمر، وهي دي الرواية اللي في صحيح مسلم، لأن زي ما قلت لكم الحديث في البخاري ومسلم بروايات أخرى. يعني الإمام البخاري ذكره برواية أبي هريرة، وطبعا هو في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وفي المسند، طبعا مسند أحمد وغيره من كتب الأحاديث. يعني الحقيقة الإمام النووي اختار رواية عمر لأنها أشهر الروايات، وهي الرواية التي في مسلم. وطبعا تعرفين الإمام النووي شرح صحيح الإمام مسلم سمى المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، فاهتم برواية مسلم. اللفظ اللي أنا قريته ده هو لفظ الإمام مسلم، وهنقول وإحنا أثناء الشرح إن في شرح إن في روايات أخرى يعني إيه للحديث وألفاظ أخرى، لكن المعاني كلها متقاربة من هذا الحديث. في الحقيقة كان الحديث ده رواه عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني هو الإمام النووي قاله عن عمر. طب إيه حكاية الحديث؟ ناس في عهد عمر ابن في عهد عبد الله ابن عمر اللي هو ابن عمر الخطاب، يعني يحيى بن يعمر كان بيقول ايه بقى، كان في صحيح مسلم الحديث ده يعني اصله في صحيح مسلم، بيقول ايه بقى في اصل الحديث، كان اول من قال بالقدر في القدر بالبصره معبد الجهني، واحد اسمه معبد الجهني قال بالقدر. يعني ايه قال بالقدر؟ يعني قالوا ما فيش قدر، الامر انف يعني مستأنف، وهنتكلم على شرح المساله دي لما نيجي عن القدر. يعني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول، عزمنا أبي الحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله على الأمر ده وعلى موضوع معبد أبو معبد الجهني. الجهني ده كان بيحضر من طلاب الحسن البصري، ثم تكلم بقى كان في البصرة يعني في العراق، وبعدين تكلم بقى في مسألة القدر وطلعت فرق القدرية والمسائل دي كلها. هما بس بينكروا القدر، ما فيش حاجة اسمها قضاء وقدر بقى والحاجات دي، لا ده خلاص ايه ما فيش قدر والكلام ده كله. فبيقول ايه بقى، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، لقيناه بقى يعني توفقنا واحنا لقيناه داخلا المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. بيقول انا خليت عمر بن عمر واحد عن يمين واحد عن شماله وخلينا في النص، فاكتنفته يعني ايه حاوطناه يعني، فظننت ان صاحبي سياكل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن، عبد الرحمن ده ابن عمر بيكنوا يعني. فظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم، تقفرون يعني هم بقى بيبحثوا بقى في دقائق المسائل وعم يعني فاكرين، وعندهم هو بيقول له يعني عندهم علم كتير يعني بيشغلوا بوصول العلم وبقاعر العلم، يعني حاجة إيه كبيرة، وفاكر إن هم اليوم شأن كبير في العلم. فذكر من شأنهم وأنهم يدعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني هم الناس دي بتقول ما فيش قدر والأمر أنف مستأنف، يعني ربنا ما فيش حاجة كاتبها، لا احنا اللي حصل النهاردة هو ده أول مرة يحصل ومش مكتوب يعني، وربنا ما يعرفش عنه حاجة، هم بيقولوا كده القدرية دول. فإذا بيقولوا فإن الأمر أنف. قال شوفوا بقى عبد الله بن عمر بيقول له ايه، اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، انا بريء منهم وهم براء مني، لانهم ليسوا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ظاهر الامر يعني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لأن لا شوف عبد الله بن عمر بيقول لأن لأحدهم مثل أحد ذهبا أسقطه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. والله لو قال قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو عمل إيه ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وبعد كده بقى ساق الحديث: حدثني أبي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله. طبعا بقى قال الحديث ده، فعشان كده أنا قلت لكم سبب ورود الحديث وسبب ذكر عبد الله بن عمر لهذا الحديث. طيب قلنا الحديث هو أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن، وهو اشتمل على جميع علوم الدين، وكل علوم الدين متشعبة من هذا الحديث. طيب بينما نحن جلوس عند رسول الله، عمر بن الخطاب، يعني دي رواية عمر، بيقول له احنا قاعدين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. رجل جاء اليهم، هو عايز يقول ايه المعنى شديد بياض الثياب؟ شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طيب هي في إشكال، يعني عايز يقول إيه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. طبعا المسافر ده وبالذات في وقت العرب، يعني دول كان بيسافر على الإبل، وطبعا بيبقى أشعث وأغبر، تراب عليه وهدومه طبعا وكل الكلام ده، ولا يعرفه منا أحد. يعني رجل ده مش من المدينة، يبقى أكيد رجل مسافر من بعيد. طيب ما فيش أثر عليه، ده ثيابه بيضاء جدا وشعره يعني أسود، وبعض الروايات تقول شديد سواد اللحية، لحيته برضه ما فيش، كان ملتحي فما كانش عليه أثر السفر تماما. طب إزاي هو بهذه الثياب بهذه الهيئة كأنه ليس مسافر ولا يعرفه من أحد؟ فالصحابة استشكلت المسألة دي. حتى خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه في أول الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش جبريل في أول الأمر، يعني في هيئته الذي جاء به كان متمثل في رجل من الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما جاءني جبريل قط إلا وأنا أعرفه، ما فيش مرة يجيني جبريل إلا وأنا أعرفه إلا هذه المرة. في بعض الروايات يقول وما عرفته حتى ولا، ما فيش مرة يجيني جبريل إلا وأنا أعرفه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، إلا هذه المرة وما عرفته حتى ولا، ما عرفتوش غير لما مشي. تخيلوا. وطبعا احنا قلنا ان الوحي كان يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل كثيرة، يعني كان احيانا يأتي على صلصلة الجرس، واحيانا يأتيه يتشبه في احد الرجال كما كان يأتي بشكل دحية من الصحابة، يأتيه احيانا في منامه، يأتيه أحيانا إن روح ينفث في روعه، يعني في خلده وفي نفسه، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، نفث في روعي يعني ألقى في نفسي وفي خلدي. فكان الوحي كان بيجري النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من شكل، كان ممكن يراه على صورته الملكية، كان ممكن يجيله على صورة رجل، كان ممكن يأتيه ينفث في روعي، كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، فأكثر من هيئة وكيفية كان يأتيه ملك الوحي جبريل عليه السلام. فعمر بيقول بينما نحن جلوس إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات يقول أدنو يا رسول الله، يا محمد، يقول له أدنو يعني أقرب أقرب، لغاية هو بيقول لي حتى جلس إلى النبي، حتى دي بتفيد الغاية، يعني جلس بجوار أو بأمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. يبقى جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ووضع كفيه على فخذيه. يبقى جبريل وضع كفيه على فخذه هو ولا فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف بقى الشراح في المسألة دي. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم وغيره بيقول جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه، يعني وضع كفينه على فخذي نفسه في هيئة المتعلم، بهيئة كده بيسموها هيئة المتعلم، قعد وحط ركبته قدام ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وحط إيده على رجله، هو على رجل جبريل، يعني دي عشان يقعد هيئة المتعلم الذي جاء ليسأل ويتعلم. بعض العلماء فسروا كفيه على فخذيه بهذه الهيئة، بعض أهل العلم زي الإمام ابن حجر فتح الباري، الإمام الطيبي مثلا، الإمام البغوي، بعض العلماء قالوا إن جبريل وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو بيقول إيه أول ما جه جبريل لو لاحظتم، وعشان نربط دي بالجزئية الثانية، أول ما جه جبريل بيقول يا محمد، أو عايز يسأل، فبيقول يا محمد أخبرني بقى، اللي هو الأسئلة اللي سألها جبريل عليه السلام. فبيقول يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإيمان، وهكذا. فبيقول يا محمد، الصحابة ما كانتش بتقول يا محمد، الصحابة كانوا بيقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، تمام. لكن جبريل ده هو عايز يجي كأنه أتى من الأعراب ومن البادية، يعني هو عايز حتى يغمي الأمر على من جلس، عايز يعني يوهم اللي قاعدين أنه رجل من البادية، يعني مش عايز يقولهم أنه جبريل، فاهمين قصده؟ يعني عايز يقول أنه مش جبريل، عايز يقول أنه رجل مش منهم، رجل من البادية، يعني مش من الحضر، يعني مش من المدينة. فبيقول يا محمد عشان يعرفوا أنه مش من الصحابة ولا من المجاورين في المدينة، وعلشان لما وضع برضو يعني كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يوهمهم برضو أنه هو من الأعراب وأنه ليس من طلاب العلم، يعني الذين شاءوا ليتأدبوا بأدب العلم. أقرب الأقوال أو أقرب الشروح أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يقول لنا أن مسألة الفخذ ليس بعورة أو عورة. الحديث لأن ورد في رواية ابن عباس وأكثر من رواية أنه رواية النسائي أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على فخذيه، وده اللي بيقول عليه في لغة العرب من باب اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب يعني وضع كفيه، وضع ركبتيه إلى ركبتيه، يبقى ركبتي جبريل وركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، يبقى كفي جبريل وفخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيا كان يعني هذا أمر بين العلماء. طيب بدأ بقى يسأله الأسئلة المهمة جدا، ودي اللي هي بنقول عليها بقى من جوامع كلمة رسول الله ومن أصول الدين، ويتشعب من هذه الأسئلة جميع علوم الشريعة. فبيقول له يا محمد، زي ما قلت لكم الأعراب كانت بتنادى على النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول يا محمد. طيب يا محمد أخبرني عن الإسلام، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عايزه يقول له أخبرني عن الإسلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول له على أركان هذا الأمر يعني، ويخبره عن الإسلام. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا جماعة جاوبوا بأركان الإسلام الخمسة اللي هم أصل الإسلام وأعمدة الإسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بدأ في الإسلام، إحنا هنا قلنا سألوا عن الإسلام وبعدين الإيمان، وفي بعض روايات الحديث يسأله عن الإيمان ثم يسأله عن الإسلام. فسأل عن الإسلام لأنه الأمر الظاهر، ظاهر الأعمال، والإيمان بواطن الأعمال والاعتقادات. تمام؟ سألوا عن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان هذه الأعمال الباطنة التي يكون فيها المعتقدات. أول حاجة في الإسلام سألوا عليها، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يصح طبعا أي عمل، يعني قبل أن يذكر الصلاة وقبل أن يذكر الصلاة وقبل أن يذكر الصيام والحج وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني بدون هذه الشهادة لا يدخل الرجل الإسلام، وبدون هذا العمل لا يدخل الرجل الإسلام. فطبعا يعني بيقول له الأهم فالأهم، عشان كده جاءت بعد الشهادة على طول وتقيم الصلاة. أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني الشهادة هنا جماعة لابد منها من إقرار باللسان واعتراف بالقلب. خلي بالك ده يعني جزء مهم جدا جدا جدا في أمور العقائد. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن تعترف وتقر بلسانك وبقلبك، لازم اعتراف القلب، لأنه لا تصلح الشهادة باللسان دون القلب. المنافقين كان بيقولوا لهم قولوا الشهادة، كان بيقولوا لا إله إلا الله، لكن أقروا باللسان ولم يعترفوا بالقلب. بيقول أن تشهد أن لا إله إلا الله، يبقى لازم أن تعترف بلسانك وبقلبك أن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود ولا يعبد ولا يستغاث ولا نتوكل ولا كل هذه الأمور إلا بالله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله. طيب لو حد نطق الشهادة بلسانه ولم يعترف بقلبه، هذا ليس بمؤمن عند الله عز وجل، لكن تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. واحد بيقول لا إله إلا الله عليه أحكام الإسلام الظاهرة، هو خلاص بالنسبة لنا مسلم، لكن أمره إلى الله عز وجل. إن اعترف بقلبه قبله الله عز وجل، وإن لم يعترف لم يقبله الله عز وجل، ولو أنفق زي ما بيقولوا كده مثل جبل أحد ذهبا. طيب ده دليله إيه؟ فاكرين لما اتكلمنا على حديث أسامة بن زيد في إحدى الغزوات؟ أسامة بن زيد يعني تمكن من رجل من المشركين، اتمكن من حد من المشركين وخلاص هيقتله والسيف عليه، فهذا المشرك قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لما المشرك اتمكن، لما أسامة بن زيد اتمكن من المشرك، لما تمكن أسامة بن زيد من المشرك، فالمشرك قال لا إله إلا الله. طيب فراح أسامة بن زيد قتله، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا جدا جدا، غضب من أسامة غضبا شديدا، حتى أسامة بن زيد قال يا ليتني لم أكن أسلمت قبل ذلك، يريتني ما كنت حتى دخلت الإسلام قبل اليوم ده، من شدة ما وجد من غضب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا ليتني ما أسلمت. فبيقول له أقتلته؟ شوفوا يعيدها عليه ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول يا رسول الله، قالها تقية، يعني بيقولها كده تعوزا يعني عشان ما أقتلوش بس. والنبي يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يعيد عليه إيه؟ الأمر ثلاث مرات، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا رسول الله قالها تقية، قال تعوذ، قال تحصل كده. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن صدره، هو أنت فتحت صدره عرفت إيه اللي في قلبه؟ يعني ممكن يكون قالها عشان يسلم، ممكن يكون قالها تقية ما كانش ينبغي خالص إنك تقتله. فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، هلا شققت عن صدره؟ فبيقول له صلى الله عليه وسلم، طبعا غضب من أسامة غضب شديد. فعشان كده من الأحاديث دي وغيرها نقول إن شهادة لا إله إلا الله باللسان تجري في الدنيا مجرى الإيه، يعني خلاص هو له أن يقول لا إله إلا الله باللسان في الدنيا ويكون مسلما أمامنا، يعني إحنا لينا الظاهر، يعني لكن إن لم إن اعترف بقلبه فهو مقبول عند الله عز وجل، وإن لم يعترف فلا يقبل عند الله عز وجل، هذا أمره إلى الله. يبقى أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. طيب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى تشهد أن لا إله إلا الله توحيد، فيها توحيد طبعا الألوهية أو بيسميه توحيد العبادة، يعني لا إله إلا الله أو لا نعبد إلا الله، والإخلاص لله عز وجل. طب أحد شقي قبول العمل هو الإخلاص والمتابعة. المتابعة منين بقى؟ وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله والذي أرسله الله عز وجل إلى الثقلين إلى الإنس والجن. طيب يعني إيه محمد رسول الله؟ يبقى تصديقه، امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، تجنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم قول أحد من البشر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اتباع بغير ابتداع، تشهد أن محمد رسول الله، يبقى ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، اتبع رسول الله، فما كان من خير فقد أوصله إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من شر فقد نهاك عنه رسول الله. عشان كده دايما يقولوا من استحسن فقد شرع. واحد يقول احنا عايزين نعمل كده، طيب انت عايز تعمل حاجة لم يأمرك بها النبي الله صلى الله عليه وسلم، انت كده بتطعن في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلك شرعه، لم يصلك شرعه كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل ما جاءك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الخير، وقد أوصاك بالخير، ولو كان فيه خير لسبقون إليه. فكل الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم أحدا على رأيه، حتى لا ترفع صوتك. شوف يا أيها الذين أمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. طيب هذا في حياته، فهل يكون هذا بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يقول حتى بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من رفع الصوت على صوت رسول الله. تخيلوا حتى العلماء قالوا لا ترفع صوتك فوق صوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن محمد رسول الله تصدقه وتمتثل أمره بلا تردد، وتجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع ولا تبتدع، وأن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس له شيء من الربوبية، يعني لا يستغاث برسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى طلعت عيسى بن مريم فوق خالص في منزلة الربوبية، وهو عبد الله عز وجل ورسوله. طيب وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة بعد الشهادتين، ولا يقبل أي عمل إلا بهاتين الشهادتين. بعد كده بقى شرع في بقية الأعمال، وأن تقيم الصلاة، تقيم الصلاة في بعض الروايات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. الصلاة تقيم الصلاة يعني تقوم بكل أركان وشروط وواجبات هذه الصلاة، تؤدي الصلاة كما أمرك الله وكما أمرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة هنا تشمل الفريضة جماعة والنافلة. تقيم الصلاة يعني تقيمها من باب إدامتها والمحافظة عليها، المحافظة على وقت الصلاة، ده من إقامة الصلاة، المحافظة على أركان الصلاة، على شروط الصلاة. الصلاة يعني تستغرق بها يعني من أحب الأعمال. قال يا رسول الله حديث ابن مسعود، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على أوقاتها، ثم أي؟ قال بر الوالدين. الصلاة على أوقاتها يا جماعة في الحديث أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، الصلاة المكتوبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شوف فريضة موقتة لوقت. الصلاة دي يا جماعة الفريضة الوحيدة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ربنا يبارك فيكم. الصلاة الفريضة الوحيدة، كل الفرائض نزلت على الأرض إلا الصلاة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء المعراج في السماء. الصلاة دي الوحيدة يا جماعة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء المعراج، يعني في السماء. الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء هي الصلاة، وبقية الفرائض فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض لعلو ومكانة هذه الصلاة. الصلاة على أوقاتها، الصلاة على أوقاتها. فإقامة الصلاة أن تقيم الصلاة تؤديها في وقتها وبكامل شروطها وأركانها وبكل ما فيها، وتؤتي الزكاة. تؤتي الزكاة يعني حق المال المفروضة، هي فريضة وتأتي دائما مقترنة مع الصلاة. علشان كده لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرتدين منعوا الزكاة، يعني هما بيصلوا بيقولوا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل هذه الأمور، ولكن منعوا الزكاة. قالوا كنا نؤديها إلى محمد بن عبد الله، فلماذا نؤديها لابن أبي قحافة؟ قعدوا يقولوا بقى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وكل دي. قالوا هذه الزكاة أمر الله عز وجل أن ندفعها إلى رسول الله، فلن ندفعها لابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله. طبعا قاتلهم أبو بكر وجهز الجيوش لمقاتلة هؤلاء وسمهم مرتدين، لأنهم منعوا أمرا وركنا من أركان الإسلام وهي الزكاة، مهمة جدا جدا جدا. الزكاة بقى زكاة النقدين اللي هو الذهب والفضة بيقوم مقامها، يعني الأوراق النقدية دلوقتي، زكاة الأرض، زكاة عروض التجارة، زكاة المواشي، كل هذه الزكاة لابد أن نؤديها. شوفوا حتى لا تنزل فينا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الزكاة دي من أهم الأركان بعد الصلاة يا جماعة، وتأتي مقترنة دائما وكثيرا في كتاب الله عز وجل تأتي مقترنة بالصلاة في كتاب الله عز وجل. طيب، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. تصوم رمضان، رمضان الشهر المعروف الفريضة على المسلمين، تصوم اللي هو صيام الحبس، يعني من الفجر إلى المغرب، كما يعني يدرس هذا في باب الصيام في كتب الفقه. وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تحج البيت، وهنا خصص إن استطعت، مع إن كل الأعمال إن استطعت إليه سبيلا، لكن معروف عن الحج يعني أنه فيه مشقة عظيمة وشدة وكلفة، يعني عبادة الحج ده بالذات عبادة مالية وبدنية. في بعض العبادات عبادات بدنية زي الصلاة، وبعض العبادات عبادات مالية زي الزكاة، في بعض العبادات عبادات تجمع بين البدن والمال مثل الحج. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت إليه سبيلا. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملك الزاد والراحلة ولم يحج، شوفوا شدة مسألة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، من ملك الزاد والراحلة فلم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا. اللي ملك الزاد وملك الراحلة ومحجش، يعني متعمد ترك الحج، مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا، يعني عايز يقول إن أنت تموت على، يعني ممكن تموت على ملة هؤلاء. ده من باب يعني الغلظة على من لم يحج في هذه الحال. اللي يملك الزاد والراحلة يعني يملك القوة البدنية والقوة المالية وكل ده عشان يحج وما راحش حج. طيب، قال فأخبرني عن الإيمان. يبقى كده خلص الإسلام. الإسلام الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، الشهادة باللسان وبالقلب، الصلاة والزكاة والصوم، كل هذه من أعمال الجوارح، كل هذه من أعمال الجوارح الظاهرة. بعد ما خلص الإسلام لأول مرتبة قال فأخبرني عن الإيمان. قبل ما أدخل الإيمان لازم تفهموا كويس قوي إن الإسلام والإيمان يدخلوا في القاعدة إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمع. يعني إيه الكلام ده؟ الإسلام والإيمان، الفقراء والمساكين. في دايما دايما ألفاظ كده، لما تجتمع تفترق ولما تفترق تجتمع. يعني إيه؟ لو اجتمعت يعني قلنا الإسلام والإيمان، يبقى يقصد بالإيمان بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الاعتقادات الباطنة. طيب، لكن إن افترق اجتمع، يعني لو ذكر الإسلام المسلمين هم المسلمين هم المؤمنين، لو ذكر الإيمان الإسلام يبقى خلاص الإسلام يشمل الإسلام والإيمان وكله. لو ذكر الإسلام يبقى لو ذكر الإيمان يبقى يشمل الإسلام وغيره. يعني واحد مؤمن يبقى المؤمن ده هو مسلم، لو واحد مسلم يبقى مؤمن. يبقى اللفظ إذا اجتمع، إذا افترق الإسلام حاجة والإيمان حاجة، يبقى لازم أفرق بين لفظ الإسلام والإيمان. لكن لو واحد فيهم ذكر يبقى يشمل الثاني. يبقى إذا اجتمع افترق، يعني أخبرنا عن الإسلام عن الإيمان، يبقى أكيد هو يقصد الإسلام لحاجة والإيمان لحاجة. الإيمان بقى المعتقدات الباطنة، دي بقى أعمال القلوب، ودي مرتبة أعلى من الإيه، يعني مرتبة تأتي بعد الإسلام. طيب، قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله أول حاجة، ودي برضو زي ما قلنا أركان الإيمان الإسلام، هنا الحاجات دي كلها الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. الست حاجات دي مهمين جدا جدا جدا، دول بقى يا جماعة أركان الإيمان. يبقى لازم تعرف أركان الإسلام خمسة، اللي هي بتيجي في حديث الإسلام، أركان الإسلام الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. طب إيه هي أركان الإيمان؟ أركان الإسلام أركان الإيمان برضو ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، تؤمن بالله يعني زي ما قلنا في لا إله إلا الله، تؤمن بوجود الله، تؤمن بوجود الله وأن الله عز وجل هو مالك هذا الكون، وهو مصرف هذا الكون، وهو خالق هذا الكون. تؤمن بانفراد الله عز وجل، شوف كم حاجة، تؤمن بوجود الله وتؤمن بانفراد الله عز وجل بالربوبية. احنا قلنا في الألوهية والربوبية، الألوهية دي العبادة، لو توحيد العبادة أو توحيد الطلب، يعني الألوهية دي ألا نعبد إلا الله، أن نخلص العمل لله. الربوبية بقى هو الخلق والمالك والمتصرف في كل هذا الكون. الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق البشر، هو الذي خلق هذه الجبال، خلق هذه الكائنات، خلق الجن، خلق الإنس، هو مالكهم، هو الذي يتصرف فيهم، هو رازقهم. لا يرزقنا أحد إلا الله عز وجل، لا نتوكل إلا على الله، لا نعظم إلا الله. ده نؤمن بالله عز وجل، نؤمن بالربوبية، أن الله عز وجل خلق كل هذا الخلق العظيم، أن الله عز وجل هو المتصرف فيه، أن الله عز وجل هو الذي يرزق هذا الخلق، أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. وتؤمن بالله يعني انفراده بالألوهية. يبقى لازم تعرف أن الله عز وجل ينفرد بالربوبية وينفرد بالألوهية. وخلي بالك حتة مهمة جدا جدا، لو أنت فاهم إن اللي بيفرد الله عز وجل بالربوبية فقط ولم يفرده بالألوهية على على على على صواب، ده طبعا تبقى غلطان جدا، لأن لازم الاثنين يجتمعوا، العقيدة الصحيحة والإيمان بالله، لابد أن تفرد الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية. ما هو أنت تشوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه؟ الله. لو سألت المشركين دول: يا محمد، من خلق السماوات والأرض؟ الله. هم عارفين أن ربنا خلق السماوات والأرض، لكن هم بيؤمنوا بالربوبية ولا يؤمنوا بالألوهية. يعني عارفين أن ربنا خلق هذا الخلق العظيم، لكن بقى يشركوا معه غيره في الألوهية، يعبدوا غيره ويشركوا غيره حتى من المسلمين. الله عز وجل خلق الربوبية، خلق الخلق، لكن يروحوا مثلا عند قبر الحسين: يا حسين اشفي بنتي، يا حسين اشفي ابني، يا حسين اشفي كذا، يا يروحوا للسيدة، يروحوا الأولياء الله الصالحين، روح الأهل البيت، فاهمين بالكم؟ دول وحدوا الربوبية لكن لم يوحدوا الألوهية. طبعا إن لم يعلم يعني فهذا يعذر حتى تقام عليه الحجة في دول، يعني في من في المعاصرين دول الجهال. ففي لازم تؤمن بالله يعني توحد الألوهية وتوحد الربوبية، ولا يعني إن وحدت الربوبية ولم توحد الألوهية فإيمانك بالله لا يستقيم. كمان بعد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أن توحد الأسماء والصفات، يعني تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات ومن الأسماء الحسنى ومن الصفات، لا تؤول ولا تعطل طبعا ولا تشبه ولا كذا. الله عز وجل في قاعدة مهمة جدا جدا في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. شوفوا، والسماوات مطويات بيمينه، الأسماء اللي هم يبقى ربنا يبارك فيكم. توحيد الألوهية، الاعتراف بوجود الله، انفراد الله عز وجل بالربوبية، انفراده بالألوهية، توحيد الأسماء والصفات، والقاعدة العامة في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، لما ذهب أهل السنة والجماعة. ولما نتكلم في مسألة العقائد إن شاء الله تعالى هنتكلم فيها قريبا بإذن الله تعالى. أن تؤمن بالله وملائكته، شوفوا الترتيب، لأن الله عز وجل عطف الملائكة علشان أول حاجة الأمر ده غيبي، فالإيمان بالغيبيات ده مهم جدا جدا. وبعد كده ما قال ورسله وكتبه، الرسول قدام الناس والكتاب أمام الناس، لكن الملائكة هذا أمر غيبي. وطالما آمنت بالله عز وجل فعليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالملائكة لأن الملك هو الذي جاء بالكتاب إلى الرسول، يبقى الملك جاء بكتاب إلى رسول أرسل إلى الأمة صلى الله عليه وسلم. فأن تؤمن بملائكته، يبقى برضو الملك، وتؤمن بعالم الملائكة وهو عالم غيبي، تؤمن بعالم الملائكة بوجودهم وبيعني بخلقهم، خلقوا من نور، ليس لهم جوف، لا يأكلون ولا يشربون، لهم وظائف يعني مختلفة. جبريل، تؤمن أن جبريل هو ملك الوحي، تؤمن أن إسرافيل هو ملك النفخة، تؤمن أن ميكائيل هو ملك القطر النبات يعني والزروع، تؤمن أن الملائكة مخلوقات ولهم وظائف ولهم أعمال، منهم الكتبة ومنهم الحفظ الذين يحفظون بني آدم، ومنهم الذين يقبضون الأرواح، ومنهم يعني كثير لهم وظائف كثيرة. هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان يقوم في قيام الليل يعني كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. شوفوا لما بيقولوا إيه علاقة الدعاء ده في قيام الليل بالصلاة يعني، ولماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا ذكر هؤلاء الثلاث؟ شوفوا بيقولوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب جبريل، هو يعني أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح جبريل جاء بالروح، وميكائيل جاء يعني الثلاثة فيهم حياة، إسرافيل ينفخ في الصور وينفخ النفخة لتكون الحياة للناس في الدار الآخر، وميكائيل عمله فيه حياة القطر والنبات وفيه حياة للناس، وجبريل يجيء بالوحي وفيه حياة للناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أنني كنت نائما وأحييتني، والموت يعني النوم موت الصغرى، فأحييتني فأنت رب هؤلاء الثلاثة الذين يعني وكلتهم بأمور فيها حياة للناس. فجبريل، ميكائيل، إسرافيل، الملائكة طبعا يعني عدد كبير كبير جدا جدا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما من موضع، شوفوا بعض الروايات ما من موضع أربع أصابع، ما فيش موضع كده الأربع أصابع في السماء، السماء كلها الأولى والثانية والثالثة الرابعة لغاية السابعة ما من موضع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع لله عز وجل، قائم لله أو راكع أو ساجد لله عز وجل. شوفوا السماء أطت يعني الحمل، كأني يصدر صوت من كسرة الحمل في السماء. كل السماء دي ما فيش موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. يحج البيت المعمور، البيت المعمور ده في السماء السابعة يحج إليه الملائكة كما نحج نحن إلى مكة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام يا رب العالمين وإياكم. يحج البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه، يعني كل يوم بيحج 70,000 ملك ما يرجعوش تاني أبدا خلاص. شوفوا عدد الملائكة قد إيه، طبعا فيهم بقى الكبار زي جبريل يعني وإيه وغيره. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كتبه يعني جميع الكتب المنزلة، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، وطبعا كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل هو مهيمن على جميع الكتب، وهو يعني يعتبر ناسخ لجميع الكتب. كتاب الله عز وجل هو ناسخ لجميع الكتب، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسل، لجميع الرسالات. يبقى كتبه لو واحد قال أنا لا أؤمن بالتوراة ده كفر، خلي بالكم لو واحد قال لا أؤمن بالإنجيل ده كفر. يعني إيه لا أؤمن؟ يعني نؤمن بأن الله عز وجل أنزل الإنجيل كما ذكره في كتابه، أنزل التوراة على موسى، أنزل الإنجيل على عيسى، أنزل صحف إبراهيم، أنزل صحف موسى، أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نؤمن بكل الكتب. شوفوا يا جماعة الأمة دي تؤمن بكل الكتب وتؤمن بكل الرسالات وتؤمن بكل الرسل، موسى وعيسى إخوان لرسولنا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكل الرسل وبكل الرسالات. لو كذبت موسى فأنت كافر بكتاب الله عز وجل، لو كذبت عيسى وقلت ما فيش حد اسمه عيسى، فيش رسول اسمه عيسى، فأنت كافر بكتاب الله وبسنة رسول الله. طيب الكتاب تؤمن بالكتب، هذه كتب منزلة من عند الله. من الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن هذه الكتب قد حرفت كما ذكرها الله عز وجل، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، بحرفوا الكتب وحرفوا هذه الرسالات، ولم يعصم كتاب من التحريف إلا كتاب الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الذكر في حفظ الله عز وجل كتابه في اللوح المحفوظ، وحفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه في المصاحف المعروفة، وحفظه في صدور الحفاظ. يعني أنت لو في صدرك كتاب الله عز وجل، أنت يحفظ الله عز وجل هذا الكتاب بحفظه في صدرك. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يبقى الكتب كل الكتب السماوية نؤمن بها، ونؤمن أن أهلها حرفوها إلا كتاب الله عز وجل. طيب ورسله واليوم الآخر. ورسله تؤمن زي ما قلنا كده بكل الرسل، تؤمن بكل الرسل، نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بنوح ونؤمن بعيسى وموسى وإبراهيم، كل الرسل، حتى الله عز وجل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قص الله علينا بعضهم في القرآن، ومنهم من لم يقصصهم علينا سبحانه وتعالى. نؤمن بكل الرسل ونؤمن بكل رسل الله عز وجل، ونؤمن بعيسى ونؤمن بموسى. طيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم من كفر بموسى فهو كافر عند الله عز وجل، من كفر بعيسى، ومن آمن بموسى وعيسى ولم يؤمن بمحمد فهو كافر لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا يعني الكلام ده لا مرية فيه ولا خلاف فيه تماما، إلا من بعض الجهال اللي هما بقى خلاص بيعملوا حوارات الأديان وكذا وكذا. لا، الأمور دي يعني ما فيهاش محاباة ولا فيها كذا ولا كذا. من لم يؤمن بمحمد والله الذي والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد، ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لا يسمع بأحد، لا يسمع أحد بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا كان من أهل النار. طيب وأن تؤمن بالله ورسول الرسل، إحنا قلنا أفضلهم خمسة اللي هم أولو العزم اللي هو نوح وإبراهيم ومحمد وموسى وعيسى. طبعا أولو العزم دول اللي هم أفضل خمسة في الرسل قاطبة، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي في المرتبة التي بعد محمد إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، لم تذكر الخلة إلا لإبراهيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الناس اللي بتقعد يا جماعة تقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب وكذا، لا طبعا ده كلام غلط. ومحمد أيوة حبيب الله عز وجل، لكن الخلة اللي هو اتخذ الله إبراهيم خليلا أعلى مقاما من المحبة. احنا قلنا الحب والأمر ده عشر حاجات، الحب والعشق والخلة وكذا وكذا، عشر حاجات أعلاها الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لم يذكر الخلة إلا عن إبراهيم سبحانه وتعالى. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذ إبراهيم اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى أفضل أولو العزم دول خمسة، أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. آخر حاجة واليوم الآخر، وأن تؤمن باليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر بيوم القيامة، وتؤمن بكل ما جاء فيه، تؤمن أن هناك بعث، وتؤمن أن هناك حساب، وتؤمن أن هناك صراط، وأن هناك ميزان، وأن هناك جنة، وأن هناك نار. كل ما ذكر في اليوم الآخر لابد أن تؤمن به. لو قلت ما فيش جنة، لو قلت ما فيش نار، لو قلت ما فيش يوم القيامة، ده كفر طبعا بالله. يبقى احنا قلنا أركان الإيمان كل دول، إن آمنت بخمسة ولم تؤمن بواحدة منها فأنت لم تحقق الإيمان، ما حصلش لك إيمان. يعني لما واحد يقول أنا مؤمن بالقرآن ومؤمن بالرسول، طيب ما فيش يوم آخر، طبعا بس كفر بالله عز وجل. تؤمن بالقبر وتؤمن بعذاب القبر وتؤمن بنعيم القبر، كل هذه من اليوم الآخر. لازم تؤمن بكل عرصات يوم القيامة، تؤمن بكل ما جاءك عن يوم القيامة. يبقى قلنا أركان الإيمان، احنا ذكرنا خمسة دلوقتي، ها: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر. آخر حاجة عشان كده قال وأن تؤمن بالقدر، ده مهم قوي، يعني ركز على كلمة الإيمان وذكرها تاني قبل القدر. وده كان سبب حديث ابن عمر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر، لأن دول بقى دول في وقت بتاع عبد الله بن عمر، وقالوا بقى أنه لا قدر. تؤمن أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وتؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب كل هذا في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، قال اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل الأمور قدرت من الله عز وجل، كل هذا مقادير. فنقول الأمر أنف، يعني خلاص ربنا بيعرف الحاجة بعد ما تقع، ده طبعا كفر بالله عز وجل. شوفوا، خلي بالكم، اللي بينفوا القدر دول أمنوا بالله وأمنوا بالملائكة وأمنوا بالكتب وأمنوا بالرسل وأمنوا بكل الحاجات دي، بس ما أمنوش بالقضاء والقدر، حلوه ومره، خيره وشره. قال أخبرهم أني براء منهم وهم مني براء، يعني دول كفرة. من أنكر القدر فقد كفر، حتى لو آمن بكل هذه الأمور. وقال لو أن لأحدهم مثل جبل أحد فأنفقوا لا يقبل الله عز وجل منه. يبقى بس لو أنكر شيء من أصول الإيمان دول لا يقبل الله عز وجل منه عدلا ولا صرفا. فأن تؤمن بالقدر، تؤمن بكل القدر خيره وشره، كل من عند الله عز وجل. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. آخر نقطة أقف عليها، قال فما الإحسان؟ الإحسان يعني هنقولها سريعا، الإحسان بتيجي في معنيين: معنى الإتقان أو معنى إيصال النفع للناس. الإحسان لها معنيين. الإحسان يعني لما أقول لحد أنت أحسنت، يعني أتقنت. لو أنت مثلا حد بيقرأ معاك، بيقرأ القرآن، بيعمل عمل معين، تقول له أحسنت، يعني أتقنت عملك. أو الإحسان بيجي بمعنى تاني، إيصال النفع للغير، إحسان للغير، أنت بتحسن إلى غيرك أي تصل النفع إليه. لكن الإحسان المطلوب هنا في الحديث الإحسان بالمعنى الأول، إحسان اللي هو إتقان العمل. قال فما الإحسان؟ إيه هو بقى الإحسان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له على مرتبتين مهمين جدا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قالوا إن دي مرحلة الإحسان الأول غير الإحسان الثاني. أن تعبد الله كأنك تراه بعبادة شوق، أو كأنه يراك بعبادة هرب. فاهمين؟ الإحسان إيه هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني مشتاق إليه، تطلب الذي تحبه بقصد التقرب إليه، بتطلب، أنت بتحب ربنا جدا وبتعمل كل العمل شوقا إليه حتى تتقرب إليه، إيه يعني، وترى هذا القرب وهذا النعيم. ده دي مرحلة عالية، أو لو ما عرفتش تحققها في إحسان تاني بس أقل شوية، فإن لم تكن تراه، مش قادر بقى تحس في العبادة اللي أنت شايفه وحاسس وبتطلب قربه وتتشوق إليه، أعبده كأنه يراك، يعني أعبده هربا خوفا وهربا، واحذر ألا تخالفه فإنه يراك. خدتوا بالكم من الفرق ده؟ يبقى المرحلة الأولى مرحلة الطلب والشوق، المرحلة الثانية مرحلة الرهبة والخوف. خليك في المرحلة الأولى، لو ما عرفتش تعملها خليك في المرحلة الثانية. الاثنين اسمهم إحسان، لكن المرحلة الأولى أهم وأحسن من المرحلة الثانية. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحنا هنكتفي بهذا الجزء من الحديث في هذه المحاضرة. إن شاء الله نتكلم بقى من أول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، من أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة إلى آخر حديث في المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم الساعة 8. بعد ما ننتهي من الحديث، بارك الله فيكم، هنتكلم بقى على أهم ما يستفاد من الحديث والدروس المستفادة من الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن ومن أهل الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم.